بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا أخوتي في الله مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهو في وكنا وصلنا إلى قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى لبيان حكم المستهزئين بالله والقرآن والرسول، وأن الاستهزاء بآيات الله وبرسوله وبالقرآن من الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن نواقض الإسلام كما هو معلوم. ويدل على ذلك الآيات وسبب نزولها كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي لم تجدوا أن تخوضوا وتلعبوا إلا بالاستهزاء بكلام الله ورسوله وصحابته ودينه وشرعه. وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. والقراء تطلق على الذين يقرؤون ويعملون وهم العلماء، هؤلاء أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا فيه اتهام لهم بحب الدنيا وتقديمها على ما يريده الله ورسوله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت. هذا فيه إنكار المنكر، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، وهذا من النصيحة وليس من النميمة. فذكروا أفعال الفساق الولاة يردعوهم، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيعتذر بهذا العذر. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. وهذا كثير عند بعض قل دينه ممن يطعن في شريعة الله ويطعن في دين الله ويطعن في رسول الله، ممن يصف الشرع بأنه متناقض أو يستهزئ بالعلم وأهله، ويدخل فيه الاستهزاء حتى باللسان مثل مد اللسان وغير ذلك. فهذا خطر عظيم ينبغي للمؤمن أن ينتبه له. وهذا الأثر أسناده حسن، رواه الطبري وحسنه الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. فإذا هذا يدل على أن الاستهزاء بذكر الله والقرآن والسنة مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن الدين أو أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، وتعظيم ذلك الاستهزاء ضده. هذا لا شك أنه خطر عظيم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية، فمن فعل ذلك كائنا من كان. ثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشير إلى ذهاب عوف إلى رسول الله يخبره. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. وهذا يدل على أن اللين في موضعه حكمة، الشدة في موضعها مطلوبة وحكمة. الخامسة أن من الاعتذار أو من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، ليس كل اعتذار مقبول، بل ما كان اعتذارا وعذرا صحيحا فهو المقبول، أما غيره فليس بمقبول. قال باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وعدم نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من طبيعة الإنسان كما قال عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. هذا طبيعة الإنسان، إلا من وفقه الله وهداه الاعتراف بنعمة الله وشكره عليها والعمل فيها بطاعته سبحانه وتعالى. قال مجاهد: ليقولن هذا لي، قال: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي، أي أنه ما جاءته هذه الرحمة بعد السوء وانكشاف العذاب، قال: هذا أنا أستحقه وهذا من عندي وليس من فضل الله سبحانه وتعالى. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، في قصة قارون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي أنه قارون لما آتاه الله الأموال قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا أستحق هذا المال وأستحق هذا الغنى، وما جاءني إلا بمعرفتي لوجوه الكسب، وليس لأحد عليه منة بزعمه، فأنكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، وهذه القصة والحديث هي جملة كبيرة من الفوائد، نمر على بعض هذه الفوائد. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. وقال: البقر. شك إسحاق، وأعطي ناقة عشراء، أي ناقة حاملة. قال: فقال: بارك الله لك فيها. وهنا ننتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فأراد الله أن يبتليه، وننظر إلى هذا الابتلاء نجد أنه في النعم، وهذا يدل على أن البلاء والابتلاء يكون في الشر وفي الخير، بل إن الابتلاء في الخير أعظم فتنة، لأن الذي يبتلى بالشر يلين قلبه في الرجوع إلى الله والالتجاء إليه، وأما من يبتلى بالخير والنعم فإن هذا قد يغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى وعن نسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المبتلى الأول، وهو الأبرص. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. وهذا الابتلاء الثاني. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري وأبصر به الناس. قال: فمسحه رد الله إليه بصره. قال: فأي المال؟ قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، أي أنتج هذان أي الإبل والبقر للأبرص والأقرع، وولدت هذه الشاة الولود، فكان لهذا واد من الإبل وهذا واد من البقر، وها ولهذا واد من الغنم، أي أتم الله عز وجل عليهم النعمة وبارك الله لهم فيها فزادت وذهبت عنهم هذه الأمراض، فبدأ الابتلاء الآخر والاختبار التالي. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ونتنبه هنا إلى أن هذا الملك جاء إليه مرة أخرى، جاء إلى الأبرص وذكره بنعمة الله عليه، ذكره بنعمة الله عليه. ونتنبه هنا إلى قول الملك: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وهذا دليل على حسن الأدب في السؤال مع الله سبحانه وتعالى، أن يقول بالله ثم بك، وإتيانه بحرف ثم. فقال: الحقوق كثيرة. هذا ما يقوله كثير من الناس إن تأمرهم أو يأتيهم أهل الحاجات ويسألون الصدقات، يقول: الحقوق كثيرة والديون كثيرة، وهم قد أعطاهم الله ووسع عليهم وبارك لهم في رزقهم. فقال له: كأني أعرفك، وهنا ذكره مرة أخرى بنعمة الله عليه: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ وهنا جاء التذكير بنعمة الله وإقامة الحجة عليه، فجحد نعمة الله مرة أخرى فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وهو كاذب بلا شك، فصار إلى ما كان، فرجع إلى مرضه وذهب عنه ماله. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته، ومجيئه في الصورة أيضا هذا التذكير، ثم قال له مثل ذلك، مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وهنا ما طلب منه إلا شاة، وأيضا فيما مضى ما طلب إلا بعيرا، ما طلب إلا بقرة، مع أنهم عندهم أو عند كل واحد منهم واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم، أي لو ذهبت منه المئات ما شعر بنقص ما في هذا الوادي من كثرة الأنعام التي عنده، فكيف يشعر بواحدة تذهب أو يعطيها لمحتاج؟ أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فهنا نجح هذا الأعمى، هذا يدل على رقة قلوب العميان، وهذا أمر مشاهد ومعروف. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصر، فخذ ما شئت ودع ما شئت. انظر إلى معرفته لنعمة الله عز وجل عليه وشكره لها وأداء حقوق الله عز وجل عليه. فقال: والله لا أجهدك اليوم شيئا، أخذته لله، أي لا أمنعك من شيء أخذته أبدا. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه البخاري ومسلم. فهذا الابتلاء بالنعم كما ذكرنا، وهذا ما يغفل عنه الناس، فإن العبد يجب أن يكون شاكرا لله عز وجل بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فيؤدي حقوق الله عز وجل فيما أعطاه سبحانه وتعالى من النعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، ثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرك. أراد المؤلف بعقد هذا الباب بيان تحريم التعبيد لغير الله عز وجل حتى في الأسماء، كعبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الكعبة وغير ذلك، فإن هذا من الأمور المحرمة. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فتكلم الله سبحانه وتعالى هنا عن جنس بني آدم، فالآية انتقلت من الحديث، وهذا هو الصواب، أنها انتقلت من الحديث عن الفرد إلى الحديث عن الجنس. فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم وزوجه حواء، وجعل منها زوجها، نفس الواحدة آدم وجعل زوجها حواء ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. هنا انتقل إلى الحديث عن جنس بني آدم، الحديث عن جنس بني آدم. فلما تغشاها فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي أنه انتقل من الحديث عن آدم وزوجته، أنبياء الله آدم نبي الله وزوجته حواء، إلى الحديث عن أولادهما أو ذريتهم ممن جعلوا لله شركاء في أولادهم. فإذا انتقل الحديث من الكلام عن آدم وحواء إلى الحديث عن جنس بني آدم، عن الحديث عن جنس بني آدم، وهذا هو الصواب، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله واختاره ابن كثير. وبعض أهل العلم قال إن المراد بنفس هذه الآية آدم وحواء، وأن ما فعلاه لم يكون على علم بتحريمه حين سمياه بعبد الحارث، وأن هذا من المعصية التي تقع من الأنبياء من صغائر الذنوب، وهذا يقول به السلف من أن الأنبياء ليسوا معصومين من الوقوع في الصغائر أو في صغائر الذنوب. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، أي أنه لم يتفقوا على تحريم لفظ أو اسم عبد المطلب، ولكون هذا اللفظ جاء من باب التعبيد بالرق والعتق، بالرق والعتق، وليس من باب العبودية كما هي العبودية لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، وهذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، إنه حكاية نسب مضى عنه عليه الصلاة والسلام. ونجد أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اسمه عبد المطلب بن ربيع، ومع وجود الخلاف أيضا في اسمه فقيل المطلب وقيل عبد المطلب، كما نقله في ترجمته الحافظ ابن حجر في الإصابة. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، أي دابة، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، ذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. وهذا كما قلنا رده ابن كثير وابن القيم رحمه الله. وابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآثار قال وهذه الآثار يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب، ورجح أنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، لذلك قال تعالى في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، وهو ترجيح ابن القيم كما ذكرنا، بل قال ابن القيم ولا يلتفت إلى غير ذلك. قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، خامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة هذا يدل على أنه منه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر، كما فصلنا في طاعة الأمراء والعلماء. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى في بيان أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، لا يعتريها نقص، بل هي كاملة من جميع الوجوه، وعقده ليبين حرمة الميل عما يجب اعتقاده في توحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب متمم للباب الذي سبق في جحد أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن من جحود أسماء الله عز وجل وصفاته الإلحاد في أسمائه. والإلحاد كما ذكر الله عز وجل في الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والميل في اللغة والاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده، وهو على قسمين: إلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته. أما الإلحاد في أسمائه فيدخل فيه التعطيل والتشبيه وتسمية الله ما لم يسم نفسه، والاشتقاق للأصنام أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل العزة من العزيز واللات من الإله. وأما الإلحاد في آياته فهي شرعية أو كونية، إلحاد في آياته الشرعية وإلحاد في آياته الكونية. فإذا يدخل في الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته تشبيه والتعطيل والتحريف والتكييف مما هو من المحاذير في باب توحيد الأسماء والصفات. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا من الإلحاد، كما سمى الفلاسفة الله عز وجل بالعلة الفاعلة، وكما سمى النصارى الله عز وجل بالأب. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، والثانية كونها حسنى، والثالثة الأمر بدعائه بها. وهذه الثلاث بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هي الضوابط الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأسماء الله عز وجل. قال لا يثبت الاسم إلا بثلاث ضوابط: الضابط الأول أن يكون من الأسماء الحسنى ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، والثانية من قوله ولله أي أنها توقيفية نأخذها من الكتاب والسنة، والثالثة أنها يدعى بها تقول يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي، كما ثبت فيه هذه الثلاث فهو من أسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. خامسة تفسير الإلحاد فيها. سادسة وعيد من ألحد. وعيد من ألحد. قال بعد ذلك رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. بيّن رحمه الله تعالى أن من الألفاظ التي ينبغي للعبد أو يجب تركها أنه لا يقول السلام على الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو السلام. وإذا نظرنا إلى السلام فإنه يشتمل على معاني، المعنى الأول التحية، والمعنى الثاني السلام أي السالم من النقص والآفات، والثالث المسلم لعباده. فلا يقال السلام على الله لأنه الغني ولا يحتاج إلى دعاء الناس، بل إن الله عز وجل هو السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام. فإذن لا يقال من العباد لله عز وجل السلام على الله، كما نقول للمسلم السلام عليك أي أدعو الله أن يسلمك من الآفات والنقائص والعيوب، فأصبح تحية، فهذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى لأنه لا يصلح، لأن الله عز وجل سالم من كل عيب ونقص وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه قال باب قول الله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. يبين في هذا الباب رحمه الله تعالى أن من الألفاظ التي يقولها العبد في دعائه أنه يجزم في الدعاء ولا يستثني في طلبه ودعائه من الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التوحيد العزم في المسألة وعدم التردد. الله غني عظيم، لا يليق بالمؤمن أن يستثني في سؤاله، وإنما يستثني في سؤاله المخلوق ويستثنى في سؤاله المخلوق، لأنه قد يعجز أو يمتنع، لكن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. ولذلك جاء الحديث وفيه بيان العلة، قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لمسلم وليعظم الرغبة، إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا سأل الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يستثني، وسبب ذلك من وجهين. الوجه الأول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه، أي أن الله عز وجل غني عظيم والأمر كله بيده ولا مكره له سبحانه وتعالى، فإذا شاء أعطى ولا مانع لعطائه عز وجل. والأمر الثاني أن الاستثناء يدل على الفتور في الدعاء والطلب، يدل على الفتور وعدم الجد في الدعاء والطلب، كأنك تقول اللهم اغفر لي إذا شئت، إذا شئت اغفر لي، إذا شئت لا تغفر لي. أما إذا سأل فيقول اللهم اغفر لي جزما وعزما، فيقول اللهم ارحمني، ولا يستثني فيقول إن شئت. وأهل العلم يبينون، منهم السعدي رحمه الله قال أن الأمور المطلوبة تنقسم إلى قسمين، الأمور المطلوبة تنقسم إلى قسمين، أمور دينية وأمور دنيوية. أما الأمور الدينية مثل سؤال الرحمة والمغفرة فهذه لا يستثني فيها مطلقا، هذه لا يستثني فيها مطلقا. وأما الأمور الدنيوية فإنها تأتي على قسمين، قسم معلوم نفعه، قسم معلوم نفعه ويكون معينا على دين العبد، فهذا أيضا لا يستثني مثل سؤال العافية والرزق وتوابع ذلك. وأما إن كان الأمر الدنيوي لا يجزم هل هو نافع له أو لا يدري عواقبه، فهنا يجوز الاستثناء مثل ما جاء اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أي إن شئت. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعائي الاستخارة، إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني معاشي، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي، ففيه معنى الاستثناء. فهذا الفرق مهم في باب سؤال الحاجات والطلبات من الله سبحانه وتعالى. وأما إن جاء الطلب على صيغة الخبر فهنا ورد في النصوص الشرعية وجود الاستثناء، وجود الاستثناء، وهذا لا إشكال فيه ولا يعارض الحديث، لأنه جاء على صيغة الخبر، مثل قول طهور إن شاء الله، فجاء على صيغة الخبر، مثل ما نقول مرحوم إن شاء الله، شهيد إن شاء الله. وأما إذا سألت فتقول اللهم إني أسألك الشهادة، اللهم ارحمه، ولا تقول إن شاء الله. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر، وهذا كله بينا. قال: باب لا يقل عبدي وأمتي. وهذا الباب من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وليست هذه الألفاظ بمحرمة، لكنه من كمال التوحيد المستحب، باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فإذا قالها من باب الإخبار فهذا أسهل ولا إشكال فيه، فيقول هذا عبد عندي أو عبدي وهذه أمتي، فهذا من باب الإخبار. وإلا فإن الأفضل استخدام الألفاظ التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلام. فهذا فيه النهي من باب الأدب عن قول الرجل لسيده رب أو ربي، وعن قول الرجل أو قول الرجل لعبده عبدي، إنما يقول فتاي فتاتي غلامي، والعبد يقول سيدي ومولاي. وهذا من باب كما قلنا التحفظ في الألفاظ والأدب مع الله المستحب، وإلا فإنه إذا كان من باب الإخبار فليس بمحرم. باب الذي يليه: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب في بيان لا يرد من سأل بالله، وهذا الخطاب للمسؤول، المسؤول إذا سئل بالله وكان السؤال بالله فإنه ينبغي عليه أن يحترم اسم الله عز وجل احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لهذا لحق أخيه، أنه يجيب طلبه ويلبي رغبته. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. ومثل هذا ما جاء في امرأتي أو عمرة بنت الجون لما استعاذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد عثت بعظيم، أو عثت بمعاذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. إذن هذا كله أو الباب من باب تعظيم الله وإجلاله. وجوب الإعطاء هنا إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء ولا يلحقه ضرر لا به ولا بأهله. وإن كان هنا إن كان غير قادر وعليه في ذلك ضرر فإنه لا يجب عليه. وعلى هذا ينبغي أن لا يسأل الرجل الآخر أو أحدا بالله لما فيه من إيقاع الحرج على المسؤول. وهذا نلاحظه في بعض رسائل الهواتف وغيره: أسألك بالله أن ترسلها أو أن تعيد إرسالها وغير ذلك. فإن هذا مما لا ينبغي أن يقال لما فيه من إيقاع الحرج على المسؤول، وأيضا تركه من باب إكرام لفظ الجلالة، إكرام الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأصل في السؤال وطلب الحاجات أنه الأصل فيه مكروه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يسألون الناس شيئا، حتى كان إذا سقط صوت أحدهم وهو على دابته أوقفها ونزل وأخذ صوته ولم يسأل أخاه أن يعطيها إياه. وقوله: ومن دعاكم فأجيبوه، جمهور العلماء على أن الدعوة الواجبة هي دعوة الوليمة، دعوة العرس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذه لها شروط، تكون واجبة بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك منكر. الشرط الثاني أن لا يكون ممن يجب هجره أو يسن. الأمر الثالث أن يكون الداعي مسلم، يكون الداعي مسلما. الشرط الرابع أن لا يكون هناك ضرر على المجيب، فإن كان هناك ضرر على المجيب لا يجب عليه الإجابة. الشرط الخامس أن تكون الدعوة مباشرة بصيغة الإلزام. أما إن قال الدعوة عامة ورسالة للجميع فهنا لا يتحقق الوجوب. قال: فيه مسائل إعادة من استعاذ بالله، وهذا مخصص بأن يستعيذ عن شيء، عن فعل شيء واجب عليه، أو يترك أمرا واجبا عليه، يقول: أعذني من مثلا فعل الصلاة، فهنا لا يجوز إعادته. الثانية إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيع، هذا في آخر الحديث، قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا المكافأة من باب التشجيع على المعروف، وأنه يكسر بها الذل الذي حصل له بهذا المعروف الذي أعطي. وخير المكافأة أن يدعو له فيقول: جزاك الله خيرا، حتى تروا أنكم كافأتم. خامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. سادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الباب الثاني خطاب للساعد، يعني هذا الباب السابق خطاب للمسؤول، وهذا الباب خطاب للسائل. فلا يسأل السائل بالله ووجه الله إلا الأمر العظيم. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجلل. وهذا أيضا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف. فلما كانت الجنة أعلى المطالب ووجه الله عز وجل له شرفه العظيم، فلا يسأل به إلا الجلل. وأما الحديث ففيه ضعف، لكن النظر يشهد بصحة هذه المعنى. لذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا. وهذا هو الأصل، أن لا تسأل بالله أو بأمر عظيم شيئا حقيرا من أمور الدنيا. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه، ويبقى وجه ربك، هذا فيه الرد على الجهمية والأشاعرة وغيرهم من ينكرون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في اللو. قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا الباب عقده رحمه الله في حكم قول الرجل لو. وهنا نلاحظ أن المؤلف إذا كانت المسألة فيها تفصيل لا يعطي الحكم في الباب، وإنما يقول باب ما جاء. قال: باب ما جاء في اللو، أي في حكمها، هل تجوز أو لا تجوز. وذكر أمثلة من كلام المنافقين أنهم كانوا يستخدمون لو على الوجه المحرم المذموم، مثل قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا يدل على أن هذه اللفظة لو يستخدمها على الوجه المذموم أهل النفاق في معارضة قدر الله سبحانه وتعالى وفي فتح باب الندم والسخط. ومما جاء في السنة، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمل الشيطان. فهنا بين عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أصابه مكروه إنه يقول: قدر الله ما شاء فعل، ولا يستخدم لو على وجه الذم أو على الوجه المذموم، فإن لو تفتح هنا عمل الشيطان. وعمل الشيطان المقصود به هو الندم والتسخط وفتح باب الوسواس على العبد في أنه لو فعل كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا. وبيان ذلك أن لو يستخدم على وجه محرم وعلى وجه جائز جمعا بين النصوص. فأما على الوجه المحرم فإن كانت من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره فتكون محرمة، وإن كانت في باب تمني الشر فتكون محرمة. وهذا الذي يظهر في النصوص، مثل قول المنافقين: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. باب الاعتراض على الشر، على القدر، اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يفتح باب الندم والسخط، وفيه أيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا حال المنافقين. وعليه يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما الأمر الجائز والمحمود فهو استعمالها في تمني الخير، استعمالها في تمني الخير. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت ولا أهللت بالعمرة. وهذا من باب تمني الخير، وكان يقول الرجل: لو لي من المال لتصدقت مثل فلان. هذا من الغبطة، وهو من الأمر استخدام لو على الوجه المحمود. فإذا استعمال لو كما قال السعدي رحمه الله، استعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، بحسب الحال الحامل عليها. وقدر الله تقال قدر الله وتقال قدر الله، وضبطها بقدر الله أظهر، وكلاهما صحيحين. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، إرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، وهذا تمام التوكل، أن يستعين بالله ويبذل الأسباب، احرص على ما ينفعك، إذا بذل الأسباب استعن بالله ولا تعجز. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. وهنا لا بد من تنبيه على مسألة، وهي الاحتجاج بقضاء الله وقدره. وهنا قال الله عز وجل: قدر الله، أي أصابته مصيبة، فقال العبد، احتج بقضاء الله وقدره، قال: قدر الله ما شاء فعل. القاعدة عند أهل العلم أن الاحتجاج بالقدر يجوز على المصائب ولا يجوز على المعائب، يجوز على المصائب ولا يجوز على المعائب. مثال ذلك أن يقول الرجل الذي كان في الطريق فصدمه أحد ولم يكن مفرطا، أو احترق بستانه، احترق بيته ولم يكن في ذلك تفريط، فيقال له: لماذا احترق البيت؟ يقول: قدر الله ما شاء فعل. هذا احتجاج بالقدر في موضعه، لأنه من باب المصائب التي لا عيب للعبد فيها. وأما إن كانت المسألة فيها عيب وتفريط، مثل أن يسرق الرجل سرقة أو يفعل الفاحشة، لماذا فعلت كذا؟ قال: هذا قدر الله، احتج بقضاء الله وقدره على عيبه وعلى معصيته. وهذا مثل قول الرجل: لماذا لا تصلي؟ يقول: إذا أراد الله هدايتي أهتدي. احتجاج بالقضاء والقدر، وهذه سنة إبليسية: ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، احتج بقضاء الله وقدره. وكذلك كفار قريش المشركين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بقضاء الله وقدره على عيبه، فلم يكن ذلك لهم عذر، وعذبهم الله ولعن إبليس. وليس هذا من الاحتجاج بالقضاء والقدر الجائز. قرأنا المسائل إلى قوله: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. وهنا نقف، لأننا لا نستطيع أن نتم الكتاب إلى آخره، وإن شاء الله سنرجع بعد العيد، ثاني أيام العيد، نأخذ درسا نهائيا أخيرا، وبه نختم هذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.